بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة 28 من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة دليل على صدق إيمان العبد. كذلك من الفوائد أن الصدقة دليل على صدق العبد وإيمانه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. شوف سبحان الله، غالبا الصدقة ما تخرج من الإنسان إلا دليل على صدقه وعلى أن فعلا يرجو ثواب الله، فالمتصدق دليل برهان له، تثبت له حقيته، بخلاف الكفار والمنافقين ما يتصدقون ولا ينفقون، بخلاء، بل يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لكن المؤمن الحق الصدقة له برهان، دليل وإثبات أن فعلا الرجل يريد ثواب الله والدار الآخرة، فتلقى هذا النوع دائما يفكر في الصدقة ودائما يتصدق. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. قال: والصدقة برهان. برهان على ماذا؟ على الإيمان، لأن المال حبب للقلب وحبب للنفس، والنفس جبلت على حب المال، وتحبون المال حبا جما، فإذا أخرج الإنسان ماله صدقة لله فقد أعلن عن صدق إيمانه وبرهن على صدق محبته لله عز وجل، لأن الإنسان لا يخرج المحبوب إلا لما هو أحب إليه منه، وهو الله سبحانه وتعالى.